ورسول الله قول الملك في الثلاثة قول الملك في الثلاثة يريد الله الله من سبيله يسير الخارج وحاج من سبيل فتقطع فيها الكلام ولا تنفع في الأمر إلا لله من فأسألك الذي أعطاك هذا الماء الذي هو تتكلم فيه في سفره وهذا ليس بتأويل وإنما هو تصريح عن وجه بعض الكتاب وإنما نحتمل أن نصحح هذه الشريطة تدعوك عن ما كان يدعوك أنهم أصحابنا القصة ليتم الكتاب ولذلك قال نصر الخالد إن الدنيا كان الرجل يعتبر من فيه من الشيء الذي تفعله ويحدث القول فيه ويقوله قال لم يحصل في ذلك لانه عرض وقال كلاما يعني خشي ان لم يكن هو ان يخسر اخاه تعرض وتوسع فلا حرج في هذا لا يأثم بهذا نعم جاز الكذب للاصلاح بين الناس فكيف الكذب من باب ان تبقى على ود اخيك وان لا يدخل على في قلبه شيء عليك فهذا من باب اولى نعم وتقارن لكم قوله بالإجابة من أصلح بين الناس بإذن المسلم فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم قوله أن يصلح بين الناس ضرر من بعض وذلك إذا أراد به من رضى الله وكره على المؤمن ويندم على أن تفعله ويدفع شره عن نفسه فلا يريد من كثر اتخاذ من جهة عندهم ولا طمع في شيء يصيب منهم لم يوقف في ذلك إذا يجوز الكذب في هذه الصورة، إذا طبعا شرط إيش؟ نعيد، شو الشرط؟ قال ومن يريد الكذب اتخاذ من جهة عندهم ولا طمعا في شيء يصيب منهم. لا يريد دنيا ولا يريد منزلة ولا يريد أن ينزل قيمته عنده، إنما يريد قلبه وحبه وقوته. نعم. قال ويخلص له إلى طرق إلى كلها وجدتهم وخاطب الأوامر. قال طلب ليس إن يستري فيه ظهره بظهره مخافة أن يسلم على ما هو حمله منه قال سفيان وقال الفلكان صحنا لذر بعضنا على بعض أراد معنا شيء أراد معنا شيء ولم يكون صحنين فلم يكون على بذلك كلمين وقال إبراهيم إني سقيم وقال من فعله كثيرهم هذا وقال يوسف إنكم مشاركون تبين سفيان أن هذا من المعاريض المباح قال وقد استجمع الخطباء لقصة يوسف على أنه جائع بالإنسان التوصل إلى بحقه من غيره لما يمكنه الوصول لما يمكنه الوصول إليه بغير رضا بغير رضا من عليه الحق. إن لك شيء عند آخر لك حق أخذ مالك سرق مالك أكل رجل تعمل عنده شيئا من حقك وماله بين يديك فهل لك أن تأخذ من هذا المال دون علمه؟ فمنهم من احتاج بقصة يوسف على جواز لا لكن هذا بسم الله فيه كلام ننظر لما يقول ابن القيم قال شيخنا من يريد؟ ابن القيم رحمه الله نعم فكأن يعقوب عليه السلام في من ينظر في القصة وتفاصيلها وأسرارها واستثناءات وكلامه كأنه يشعر أن الله يكتب له وأن من أله لقوله يعني يوجد في داخله قوة تشعره وتعرفه بأن المآل إلى خير لكن تفصيل هذا الأمر ليس عنده الذي يتأمل القابوس عليه السلام يجد أن عنده طمأنينة أنه يعني يلتقي مع يوسف وسيعود وسيعود الشمل وبشارة ولذا قالهم إلا يحطبوكم فهذا من باب كمال التوكل قال إلا يحطبوكم من باب كمال التوكل ومن باب يعني يوجد شيء في نفسه وإلهام في داخله يشعره بأن الله سبحانه وتعالى يكيد له الله أعلم نعم قال فإنه كان أكثر من هذا وكان في ذلك من إلهة المسلمين أعظم مما فيه من إلهة المسلمين وإنما هو أمر خلع المرضي لنبيان الرسول قدرا ويكون الحياه الذي حق به يكون يملكه كمال لله وتبلغ حكمه الله الذي اقتضاه له بها نفسها ولو كان يوسف فقد اوصاه منه في ذلك فليس هذا موضع خلاف من الزمان فان موضع الامر لا يكون به الا موسى به وانما موضع الخلاف فيجوز له ان يشرك او يكون من شرط الرهبان مثلما شرك في الرهبان الانبياء وقصة يوسف لم تكن من هذا الامر نعم لو كان يوسف وقع نصاب من الامر لكان لهذا المسجد شبهة مع انه لم يبالغ في ذلك على هذا التقدير ايضا فان مثل هذا لا يجوز في جنة الانتقام وهو ان يحدث تعرض كبير ويعتقد الانتقام من غير ان يكون موجود ولو كنت على ذلك وقع عن يوسف فلا بد ان يكون بوقت من الله لا يجوز بذلك المستقيم بذلك المستقر المراد أن كلام الفقهاء في باب القصة في باب القصة في أنه حدث ذريئا فليست على الكلام الذي يتكلمون عليه تكون من خائن لا صلة لها دليل مثلا لأن تخلف أخي يوسف كان برضاه وبمشيئته نعم قال تنسيب الماضي ويكون الوجود له على هذا التقدير وحيطاصا وراودنه حتى شهدنا الى وعده وحجته وكان له في تكريم واعتقاده لنفسها واعترافها بانها هي غايه وانه من الصادقين وهذه عقيده من صبر على بيت كامل له فضلا ورضوانا. اكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نكمل ان شاء الله في درس اخر. أكثر وقيل غد إن شاء الله سبع أخرنا اليوم نفتح مجال إن شاء الله درس غد بالله سبع جزاكم الله خير.